فمالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك. المسألة هذه يقول مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا، اللص يدخل البيت خفية ويجمع المتاع يجمع، وبعد أن جمعه وحزم وعباه وربطه بالحبال وأراد أن يحمل على ظهره، وقبل أن يخرج بالمتاع من البيت قبض عليه. لما قبض عليه حياخذ شيء؟ ما هو أخذ شيء. اللهم إلا عصابة مسلحة، واحد ياخذ السلاح واخذ يشيل المتاع وصاحب البيت يشوفه بعينه عيادا بالله، مصيبة والله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يكون ايش؟ جريمتان، سرقة وإخافة السبيل واستعمال السلاح إلى آخره. النص في القوانين الوضعية أن السرقة إذا وجد فيها السلاح ولو لم يستعمل ولو لم يخرج بالمتاع فإنها جريمة ثابتة. ويقول أيضا إذا كانت ما بين غروب الشمس وشروقها فإنها أيضا مكتملة الجريمة ولو لم يخرج من البيت بشيء. يهمنا في هذا التشريع الإسلامي الكريم أن من دخل بيتا وجمع المتاع وقبل أن يخرج بشيء منه ألقي القبض عليه فلم يخرج بشيء، هو سارق ولا ابن عمه؟ ها؟ سارق ولا لا؟ لكن هل السرقة كملت؟ إنسان جاب اللحم وجاب الخضار وولع وحطها على النار وقبل ما تستوي غلقت الأنبوبة، طبخ؟ ما طبخ، ما يأكل. كذلك هذا جمع ولم يأخذ شيء. ومالك رحمه الله يعطينا بمثال قياسا عليه، شخص جاء بشراب مسكر وجاء بالكؤوس وجاء بما يتناول معه وجاء وجمع وهيأ المكان وينتظر رفقاءه، فألقي القبض عليه قبل أن يفرغ في الكأس وقبل أن يتناول، أفرغ في الكأس ورفع إلى فيه وقبل أن يلتمس منه شيء ألقي القبض عليه فلم يشرب شيئا، هل يقام عليه حد الشرب؟ ما شرب ولكن أعد الشرب، إذن يعذر ولا يقام عليه إيش؟ عليه الحد. نعم. قال والأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد، المجتمع عليه عندنا يعني لا خلاف عند علماء المدينة بالإجماع، وهو عند غير علماء المدينة أيضا.